السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، درسنا في شرح وصية عظيمة من وصايا علماء الأمة مشهورة بالوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الوصية قائمة على أربعة أركان بناء على أسئلة السائل أبي القاسم السبتي المغربي. أما الركن الأول فهو الوصية بما ينفع في الدين والدنيا، يعني ما يصلح الدين والدنيا. وأما الركن الثاني فهو بيان أفضل الأعمال بعد الفرائض. وأما الركن الثالث فهو الدلالة على أرجح المكاسب. وأما الركن الرابع فهو الدلالة على الكتب النافعة لا سيما في علم الحديث. وقد بدأنا بالركن الأول وفرغنا منه، وعمدته قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصالح وبإصلاح الفاسد وبمعاملة الناس بحسن الخلق. وأما الركن الثاني فقد شرعنا فيه، وخلاصة ما تقدم أنه يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، ولا يمكن أن يكون فيه قول مضطرد لكل أحد من الناس على السوية. ولكن ذكرنا أن ميزان معرفة الأفضل بالنسبة للإنسان يعود إلى أمور: الأمر الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على الأمر حثا مؤكدا، والأمر الثاني القدرة على المداومة عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. وأما الأمر الثالث فهو مناسبته للوقت، وقلنا إن الوقت هنا يقصد به أمران: وقت الفاعل ووقت الفعل. وأما الأمر الرابع فهو أثره في القلب، لأن للعمل أثرا في القلب، ويتفاوت الناس في هذا، فما كان أعظم أثرا في القلب كان أفضل بالنسبة للإنسان. وأما الأمر الرابع فهو القدرة والعجز، فما كان قادرا عليه الإنسان فهو أفضل مما يعجز عنه، سواء كان هذا العجز حاليا أو فيما يأتي من الزمان. ويلحظ هنا أن العجز قد يكون حسيا بأن يكون الإنسان عاجزا عن العمل فعلا، إما لسبب عائد إليه أو لسبب عائد إلى خارج. وقد يكون معنويا بحيث لا يجد الإنسان أنه فتح له في هذا الأمر، فيرى أنه عاجز عنه لأنه لم يفتح عليه فيه. هذه موازين معرفة الأفضل من الأعمال بالنسبة لكل إنسان. وذكرنا أنه تكاد تتفق كلمة السلف على أن الأفضل من الأعمال بعد الفرائض العينية المتعينة. وانتبهوا يا إخوة أني أقول بعد الفرائض العينية، لأن بعض الإخوة أرسل لي رسالة قال كيف تقول بعد الفرائض والجهاد من هذه الأعمال الثلاثة، لأننا نقول بعد الفرائض العينية المتعينة على كل فرد يكلف بها. أن أفضل الأعمال بعد الفرائض العينية ثلاثة: الجهاد في سبيل الله، وذكر الله، والعلم. وذكرنا أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يدخل العلم في الذكر، فبقي أمران: الجهاد والذكر. وقلنا إن الجهاد من باب الوسائل، وإن الذكر من باب المقاصد. ولذلك نستطيع أن نقول إن أفضل الأعمال بعد الفرائض التي هي من باب الوسائل الجهاد في سبيل الله، وإن أفضل الأعمال بعد الفرائض مما هو من باب المقاصد الذكر. ثم من المعلوم أن المقاصد أفضل من الوسائل، ولذلك ذهب أكثر العلماء من السلف والخلف إلى أن الأفضل ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال معنا في الوصية: كالإجماع، بمعنى أن القائلين به كثرة كاثرة جدا، حتى أشبه الإجماع. ثم ذكرنا الأدلة على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم شرعنا في قضية مهمة وهي تتعلق بأقل الذكر وأعلاه. فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يعني أن أقل ما يكون به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أن يلازم الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معلم الخير، والخير ينسب إلى تعليمه. وإذا أردنا أن نعرف هل من يعلم الناس معلم خير أو لا، فلننظر إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت نسبة تعليمه إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم موافقة فهو معلم للخير، وإن كانت نسبة تعليمه لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم نسبة تداخل فهذا فيه تعليم للخير، وإن كانت النسبة مباينة فهذا معلم شر، كما سيأتي إن شاء الله في بيان نسبة العلوم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشاهد أن المقطوع به أن معلم الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير، والمعلمون كثر. وإذا أردنا أن نعرف الميزان فلننظر إلى ما يعلمه الإنسان ونسبته إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيدهم. المعلوم يا إخوة أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار ذكر عظيم شريف، فلماذا قال شيخ الإسلام هنا وأقل ذلك؟ لماذا وصف ذلك بالقلة؟ نقول إن المقصود هنا ليس التقليل من شأن المذكور، وإنما المقصود بيان أقل ما يكون الإنسان به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لأن ذكر الله أعم من ذكر اللسان، فهو يشمل ذكر اللسان والقلب وما يكون من الأعمال متعلقا باللسان كالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأكمل الذكر أن يحرص الإنسان على كل هذا، وسيأتي إن شاء الله. وأقل الذكر الذي يكون به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أن يحافظ على الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، ولن يسبقه أحد لا بنصح ولا باجتهاد في العبادة. والله الذي لا إله إلا هو، يا عبد الله إذا رأيت شخصا ينصحك بغير ما ورد في السنة فاعلم أنه لم ينصحك بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبقه أحد في النصح، وإنما النصح ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يسبقه أحد في اجتهاد في عبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. فلن يسبقه صلى الله عليه وسلم أحد في عبادة، لا في ذكر ولا في غير ذكر. فمن لزم سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فقد استقام وعرف الطريق الأقوم. ولذلك كما تقدم معنا عندما جاء أولئك الثلاثة النفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري في الصحيح، وهذا حكم عام: من رغب عن سنتي فليس مني. فالموفق من عباد الله من لزم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار نوعان: مقيد ومطلق. مقيد بمعنى أنه مضاف إلى وقت أو سبب، ومطلق وهو الذي لم يضف إلى شيء من ذلك. يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار منه ما هو مقيد، مقيد بوقت أو سبب، ومنه ما هو مطلق لم يضف إلى شيء من ذلك. وبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالأذكار المقيدة بالزمن فقال نعم. قال رحمة الله عليه كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره. نعم وهذه كثيرة وتسمى أذكار الصباح والمساء، ويسن للمسلم أن يحرص على حفظها وملازمتها. وهنا أنبه إلى شيء يا إخوة، وهو أنه ليس شرطا أن يحفظها كلها دفعة واحدة أو أن يأتي بها كلها دفعة واحدة، بل يحفظ ما استطاع. يحفظ ذكرا واحدا مثلا من أذكار الصباح وأذكار المساء ويأتي به، فإذا أتقنه حفظ الذكر الثاني وهكذا. لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض المسلمين يترك أذكار الصباح والمساء كلها. لماذا؟ يقول لم أستطع أن أحفظها. لا يشترط أن تحفظها كلها، ائتي بما تحفظ ثم احفظ وأتي بما تزيد وهكذا. ومن ذلك مثلا آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، فلو أن الإنسان قرأ آية الكرسي عند الصباح وعند المساء فقد جاء بذكر من أذكار الصباح. كذلك أن يقول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح والمساء، فهذا ذكر من أذكار الصباح والمساء. ووقتها كما تقدم في إجابة أحد الأسئلة وقت الصباح ووقت المساء، ووقت الصباح مختلف فيه، والصحيح أنه يبدأ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ويمتد إلى وقت الضحى، ووقت المساء يبدأ قبيل العصر إلى غروب الشمس ويمتد بعد الغروب شيئا. وأذكار الصباح والمساء منها ما دل الدليل على أنه يقال قبل انفتاق النور أو بعد الإظلام، فهذه تكون مخصصة في أول وقت الفجر وفي آخر وقت المساء عند الغروب، عند الغروب. وما لم يرد فالإنسان مخير فيه، وبعض أهل العلم يرون أن الأفضل أن يفرقها لتكون وظيفة الوقت، وهذا في الحقيقة يعني طيب إن لم يؤدي إلى تضييعها، إن لم يؤدي إلى تضييعها، فإن كان يؤدي إلى تضييعها فليسردها المسلم سردا في وقت واحد. نعم. قال رحمة الله عليه وعند أخذ المضجع. وعند أخذ المضجع، إذا أراد الإنسان أن ينام كقراءة آية الكرسي وقراءة سورة قل يا أيها الكافرون وقول بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني من في الندي الأعلى وقول بسمك نموت ونحيا وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول كما قلت أولا لا يشترط أن يؤتى بها كلها، احفظ واحدا وحافظ عليه ثم زد عليه ثم زد عليه، ولا تترك القليل من أجل أنك لا تستطيع الكثير. نعم. قال رحمة الله عليه وعند الاستيقاظ من المنام. وعند الاستيقاظ من المنام، كأن يقول الإنسان الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه وأدبار الصلوات. وأدبار الصلوات يعني الأذكار عقب الصلوات، كقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الأذكار التي هي عقب الصلوات. وهنا أذكر فائدة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن كل دعاء قيد في السنة بدبر الصلاة فهو فيها، وكل ذكر قيد في السنة بدبر الصلاة فهو بعدها فهو تاليها. كل دعاء قيد في السنة بدبر الصلاة فهو فيها، يعني في نفس الصلاة. وكل ذكر قيد في السنة بدبر الصلاة فهو تاليها، يعني بعد الفراغ من الصلاة. ومبنى هذا الاستقراء، فإن استقرأنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا دعاءه في الصلاة، ولم يثبت عنه دعاء بعد الصلاة على وجه يصح لا تأويل فيه. ووجدنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع. نعم، الأذكار المقيدة بأحوال، مثل ما يقال عند الأكل بسم الله، ولم يرد قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل، وإنما أن يقول بسم الله، فهذا ذكر عند الأكل. وعند الفراغ مثلا يقول: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. والشرب مثل الأكل، أن يقول بسم الله. واللباس إذا استجد ثوبا أن يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني ورزقتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وإذا تعرى من ثيابه يقول بسم الله، فإن في هذا سترا من أعين الجن والشياطين. إذا تعرى الإنسان من ثيابه وكان عريانا فإنه عند التعري يقول بسم الله، ففي ذلك ستر له من عيون الجن والشياطين. والجماع يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. قال رحمة الله عليه: ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك. نعم، دخول المنزل، إذا دخل الإنسان المنزل فإنه ورد في ذلك أحاديث ضعفها بعض أهل العلم وحسنها بعض أهل العلم. وإذا دخل المسجد فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي، افتح لي أبواب رحمتك. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال العلماء: المناسبة أن الإنسان إذا دخل المسجد يدخل باب عبادة، مكان عبادة، فناسب أن يسأل الرحمة، ناسب أن يسأل الرحمة، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دخل الإنسان المسجد وهو داخل محل العبادة فإنه يسأل الرحمة، وإذا خرج فإنه مقبل على الرزق فيسأل الله من فضله، فيسأل الله من فضله. وكل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يعني صالحة. والخلاء عند دخول الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج من الخلاء يقول غفرانك، يقول غفرانك. نعم. قال وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. فعند المطر يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وعند الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إلى غير ذلك من الأحوال. نعم. قال وقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة. نعم، كعمل اليوم والليلة للنسائي وابن السني وغير ذلك. نعم. قال ثم ملازمة الذكر مطلقة. نعم، هذا الذكر المطلق الذي لم يقيد بزمن أو بسبب، وأفضله على الإطلاق قراءة القرآن. قراءة القرآن هي أفضل الذكر، كلام الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءته. فأفضل ما يذكر به العبد ربه أن يرتل كلامه وأن يقرأ كلامه سبحانه وتعالى. ثم ما ذكره شيخ الإسلام هنا. نعم. قال رحمة الله عليه وأفضله لا إله إلا الله، يعني أفضله بعد قراءة القرآن قول لا إله إلا الله، من حيث هي ذكر، من حيث هي ذكر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وهذه الخيرية لأن في هذه الكلمة العظيمة توحيد رب العالمين، ففي هذه الكلمة العظيمة إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه، ولذلك كان لها هذا الفضل العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. نعم. قال رحمة الله عليه وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. نعم، الذكر المطلق أفضله قراءة القرآن ثم قول لا إله إلا الله، وهذا أمر يسير على العبد أن يكرره وأن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الوجه المشروع لا على وجه بدعي. لكن القاعدة عند أهل العلم أن الفاضل والمفضول قد يتعاوران بسبب اختلاف الأحوال. ومعنى يتعاوران يكون المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. يقول بعض أهل العلم المفضول تعرض له أحوال يكون أفضل، تعرض له أحوال يكون أفضل بسبب مصلحة ظهرت في ذلك، إما عائدة إلى الإنسان نفسه أو عائدة إلى غيره. فعندما نقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، إذن قول سبحان الله مفضول بالنسبة للا إله إلا الله، لكن قد تعرض للإنسان حال يكون قول سبحان الله أفضل في حقه، كأن يكون مثلا على مرتفعا، فيكون قول سبحان الله هنا أفضل من أن يقول لا إله إلا الله لما عرض من الحال. فمعنى كلام شيخ الإسلام بن تيمية أنه قد تعرض للمكلف أحوال يكون قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أنفع في ذلك الحال وأصلح في ذلك الحال فتكون أفضل. وهذه الكلمات فضلهن عظيم، كونهن مفضولات بالنسبة للا إله إلا الله لا يعني أنه لا فضل لهن، بل فضلهن عظيم ومقامهن كريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. وهذا ينبهنا إلى شيء يا إخوة وقد ذكرناه سابقا ونكرره، وهو أن الجمع بين الفضائل ما أمكن أحسن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن قد يعرض حال يكون المفضول فاضلا، كما قلنا لو صعد مكانا مرتفعا أو نحو ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة عظيمة وإن كانت مفضولة بالنسبة للا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أنه لا يتحول من حال إلى حال إلا بعون الله، ولا قدرة على هذا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا قول أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا قدرة على التمسك بالطاعة وترك المعصية إلا بعون الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الأول، لا تحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، ولا قوة وقدرة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فمثلا عند خروج الإنسان من بيته، هل الأفضل أن يقول لا إله إلا الله أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الأفضل أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في ضمن الذكر الذي يقوله إذا خرج من بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن ذلك أيضا قول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة، يعني لو كان عندنا رجلان يسمعان المؤذن فقال المؤذن حي على الصلاة، فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله وقال الآخر لا إله إلا الله، كان الأول أفضل، كان الأول أفضل، لأن قول لا حول ولا قوة إلا بالله هنا أفضل. وهذا من باب يعني تزاحم الذكر المقيد مع الذكر المطلق، من باب تزاحم الذكر المقيد الذي هو مقيد مع الأذان مع الذكر المطلق الذي هو قول لا إله إلا الله. نعم. وقد يكون ذلك باعتبار حال القلب، وقد يكون ذلك باعتبار حال القلب، قد يكون الإنسان في قلبه محتاجا لأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون قولها أفضل هنا من أجل هذه الحاجة، كأن يكون عرض له ضعف في دينه أو نزل به شيء أضعفه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله يتقوى بها، فهنا تكون أفضل. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يعلم أن كل ما تكلم به الإنسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمل بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. نعم، هذا الذي أشرت إليه سابقا، أن ذكر الله عز وجل ليس مقصورا على الأذكار التي تقال باللسان مما هو مشهور على أنه ذكر، بل يدخل في ذلك كل ما يتعلق باللسان مما يقرب إلى الله عز وجل من تعلم العلم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. فأنت إذا علمت فأنت ذاكر لله، وإذا تعلمت فأنت مستمع لذكر الله، وإذا أمرت بالمعروف فأنت ذاكر لله، وإذا نهيت عن المنكر فأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى. وهذا كمال الذكر، أن يحرص الإنسان على أن يقول بلسانه كل ما يقرب إلى الله مما ثبت شرعا، سواء في باب التعلم أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في باب الذكر اللساني المعلوم. نعم. قال رحمة الله عليه: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. نعم، ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه يعني يتعلم الفقه، أو يفقه أي يعلم الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقد تقدم معنا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم من جهة ذاته وفضل العالم، فقال فضل العلم خير من فضل العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي الحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فأفضل النوافل ذكر الله كما تقدم معنا، وأفضل الذكر عند كثير من العلماء العلم، أفضل النوافل ذكر الله، وأفضل الذكر عند كثير من العلماء العلم تعلما وتعليما. وقد جاء عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أنهما قالا: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع. وقال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال وكيع: لولا أن الحديث عندي أفضل من التسبيح ما حدثت. وقال بشر ابن الحارث: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. فطلب العلم هو خير النوافل عند كثير من العلماء. ولذلك مثلا لو أن شخصا قال لنا: إنه تعارض عندي أن أذكر أذكار الصباح مع درس بعد الفجر، فأيهما أقدم؟ نقول: عند كثير من أهل العلم تقدم الدرس، لأن طلب العلم أفضل، مع أنه لا ينبغي القول بالتعارض إلا عند عدم إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع فافعل الفضائل، لكن عند التزاحم فإنه يقدم عند كثير من أهل العلم طلب العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم، لأن الاختلاف بين السلف في أفضل الأعمال إما أنه من باب الاختلاف باعتبار الأحوال، باعتبار الأحوال، مثلا جاء عن بعضهم أن أفضل العمل التواضع، أن أفضل العمل التواضع، هذا في الحقيقة محمول على الحال إذا احتيج إلى التواضع، أو يكون هذا الاختلاف راجعا إلى الاتفاق، لأن الذي قال العلم وقال الذكر ليس بينهما اختلاف، لأن العلم من الذكر، والذي قال الأفضل الجهاد مقصوده الجهاد مع الذكر كما تقدم تقريره عن ابن القيم رحمه الله، فلا يكون في الحقيقة هناك اختلاف حقيقي في أكثر كلام السلف. نعم. قال رحمة الله عليه: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندي من استخار الله تعالى. الله أكبر، ما أعظم هذه الجملة. الإنسان قد تشتبه عليه الأمور في أمور دنياه وما يتزاحم من أمور دينه من جنس واحد. لاحظوا يا إخواننا، نقول من أمور دنياه، قد يشتبه على الإنسان الأمر هل يتزوج هذه المرأة المعينة أو لا يتزوجها، هل يتزوج الآن أو لا يتزوج لتزاحم أمور عنده أو نحو ذلك من أمور الدنيا، هل يشتري هذه السيارة أو لا يشتريها. وقد يحصل عنده اشتباه بين أمور دينه عند التزاحم من جنس واحد. طبعا ما طلب من الإنسان عينا هذا لا يقع فيه تزاحم ولا يقع فيه اشتباه. ما يأتي إنسان يقول أستخير أصلي في البيت ولا أصلي في المسجد من حيث الأصل. لكن قد يبتلى الإنسان ببلية، نعوذ بالله من البلاء، يحتاج إلى هذا، مثل مثلا أن يكون في بلد يتسلط فيه الشرط على من يصلي صلاة الفجر في المسجد، مثلا على سبيل المثال لو وجد هذا، إذا خرج يصلي في المسجد يتسلط عليه ويمكن أن يؤخذ ويسجن أياما أو نحو ذلك. وهو متردد، يمكن أخرج ما أجد أحدا، ويمكن أخرج وأجد من يؤذيني. في هذه الحال تأتي مسألة الاستخارة ليعرف الأصلح، لأنه هنا يجوز له أن يصلي في بيته إذا غلب على ظنه أنه إذا خرج إلى المسجد يؤذى أذى بالغا، كان يسجن أياما فلا يصلي هذه الأيام كلها في المسجد. يعني إذا كان الإنسان بين أن يخرج لصلاة الفجر فيصلي في المسجد وبين أن يؤخذ إذا خرج، فلا يصلي الفجر في المسجد ولا يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد، وقد يكون ذلك أياما، فإنه يجوز له أن يصلي الفجر في بيته، يجوز هذا ولا إشكال فيه. لكن إذا تردد الإنسان هل فيه أحد أو ما فيه أحد، هل يحصل أذى أو ما، يأتي موضوع الاستخارة. كذلك مثلا إذا أراد الإنسان أن يختار عملا فاضلا من الأعمال الفاضلة ولم يتبين له، فهنا أيضا تأتي الاستخارة. ولذلك ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هنا لما ذكر أفضل الأعمال وأنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، فقد يشتبه الأمر على الإنسان فيستخير ويطلب خيرة الأمور. أما الأفعال الواجبة من حيث هي والأفعال المحرمة من حيث هي فليس فيها استخارة. ما يأتي إنسان يقول استخير الله أعفي لحيتي ولا ما أعفي لحيتي، ليس هنا استخارة، لأن الخيرة قد بانت بأمر الله عز وجل: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، كلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتي إنسان مثلا زوجته تقول له احلق، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول له أعفي، يقول استخير هل أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأطيع زوجتي؟ هنا لا تأتي الاستخارة، لأن الخيرة بينة واضحة، وإنما الاستخارة طلب خير الأمرين عند الاشتباه. فمن اشتبه عليه ما هو أصلح له من أمور دنياه أو من أفضل الأعمال الصالحة التي هي النوافل، فليطلب معرفة الخير له منها بالاستخارة. والاستخارة مشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، والهم هو الميل مع تردد، الهم هو الميل مع تردد، فإذا مال الإنسان إلى أمر من أمور دنياه مع تردد فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. رواه البخاري في الصحيح. وظاهر الحديث أن الدعاء يكون بعد الصلاة، أن الدعاء يكون بعد الصلاة. بعض أهل العلم قال دعاء الاستخارة يكون في الصلاة، لأن القاعدة العامة أن الدعاء في الصلاة خير منه بعدها، يعني خير منه في خارجها. لكن هنا النص ظاهر في الترتيب ثم، فالظاهر والله أعلم أن دعاء الاستخارة يكون بعد الفراغ من الصلاة. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا استخار تتبين له الخيرة بأمور، منها أن يتيسر الأمر ويسهل بعد أن كان صعبا، تزول العوائق وتتيسر الأمور، فهذا دليل على أن الخير فيه. ومنها أن ينشرح الصدر، مثلا لو كان الإنسان مترددا بين أمرين واستخار فيهما فرأى صدره منشرحا لأحدهما دون الآخر، فإن هذا علامة على الخير. وقد يقع للإنسان أن يرى رؤيا صالحة يتبين له بها الخير، لكن هذا ليس بلازم، لأن بعض الناس يتصل بنا ويقول يا شيخ أنا استخرت 100 مرة ولم أرى رؤيا. ليس بلازم أن ترى رؤيا، بل قد يكون ذلك كما قلنا بتيسر الأمر، بتيسر الأمر. يعني مثلا قد تكون تستخير في نكاح امرأة، في نكاح امرأة أنت متردد في نكاحها لقلة ذات يدك أو نحو ذلك، فإذا بك إذا أصبحت يتصل بك رجل ويقول مهرك علي إن تزوجت، مهرك علي إن تزوجت، هذه علامة خيرة، علامة الخير في الأمر، لأنه تيسر وسهل، فهذه علامة. وقد يكون كما قلنا بانشراح الصدر، وقد يكون برؤيا يراها الإنسان. نعم. قال رحمة الله عليه: وليكثر من ذلك ومن الدعاء، يعني ليكثر من طلب معرفة خير الأمرين بالاستخارة، و لا يمل ذلك. وليس المقصود الوسوسة بحيث يكرر الإنسان الاستخارة في الأمر الواحد مرارا كثيرة، وإنما المقصود أن يكثر منها في أموره وأن لا يدعها، بل كلما دعت الحاجة إليها استخار، فإن هذا من دأب الصالحين. وما ندم أبدا من طلب الخير من ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: فإنه مفتاح كل خير. نعم. وليكثر عند الاشتباه من الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. لا شك يا عباد الله أنه لا خير للعبد إلا بعون الله، فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى ويسأله العون والهداية إلى الخير والثبات عليه. والدعاء شأنه عظيم، الدعاء هو العبادة، فقد جعله الله عز وجل مكان العبادة. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة. وقال ابن حجر: سنده جيد، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم والألباني. فالدعاء منزلته عظيمة ومنزلته عند ربنا سبحانه عظيمة وعند المؤمنين عظيمة، ولذلك يكثر العبد من الدعاء ولا يمل هذا. وإذا اشتبه عليك الأمر فاسأل الله متجردا: اللهم اهدني، إذا كان فيه اختلاف اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. والمؤمن المتجرد يسأل الله ذلك. مرة كان هناك رجل يخالف السنة فحدث في هذا وبينت له الأدلة فأبى، فقيل له قل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فأبى. وهذا والعياذ بالله من طاعة الشيطان، لأن الشيطان لا يريد للإنسان أن يعرف الخير أبدا. وإذا كان في أمور مشتبهة لم تتبين للإنسان يسأل الله ربه أن يبينها له، وإذا اشتبه عليه أمران أيهما أحسن يسأل الله عز وجل أن يبين له الأحسن والأفضل وهكذا. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. نعم، الدعاء عبادة، فلا ينبغي للعبد أن يمل العبادة، بل الدعاء كما قال العلماء يحتاج إلى صبر. الدعاء يحتاج إلى صبر، فينبغي على المسلم أن يداوم على الدعاء ولا يمل، لأن الدعاء ليس مجرد سؤال يا إخوة، الدعاء عبادة، فأنت تعبد الله فكيف تمل عبادة الله؟ عبادة وفيها سؤال، وقد وعدت الإجابة ما لم تعجل. ولله حكمة، قد يكون الله أراد أن يرفع منزلتك وأن يزيد حسناتك بالدعاء تتأخر الإجابة فتكثر من الدعاء فتجتمع لك الفضيلتان: الأجور الكثيرة وإجابة الدعوة. فلا تعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي. والحديث في الصحيحين. فالإنسان موعود بالإجابة ما لم يعجل، ويقول: دعوت فلم أر يستجب لي. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. نعم. قال: وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. نعم، من آداب الدعاء وأسباب الاستجابة الحرص على الدعاء في أوقات فاضلة. يا إخوة، الله كريم ويرجى أن يجيب دعوة داعي في أي وقت، لكن هنالك أوقات يعظم فيها الرجاء ويزداد الأمل في أن يجاب الدعاء، كآخر الليل، لما ورد أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفر له. متفق عليه. وأدبار الصلوات. والمقصود بأدبار الصلوات في الدعاء يا إخوة آخرها، في آخر الصلوات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والمقصود بدبر الصلوات هو آخرها بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو في آخر الصلاة ويأمر بالدعاء في آخر الصلاة. وكذلك عند الأذان ووقت نزول المطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، يعني عند التحام القتال. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي زيادة عند أبي داود ووقت المطر، لكن الألباني ضعفها. وفي صحيح الجامع ذكر الشيخ الألباني رحمه الله لفظ ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء ووقت المطر، وقال حسن. فوقت المطر من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. هذه آداب من آداب الدعاء. وهناك آداب أخر لمن أراد أن يجاب دعاؤه. هذه الآداب متعلقة بحال الإنسان، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نذكرها في بداية درس الغد بحول الله وقوته، ونقف هنا لنجيب عن أسئلة بعض الإخوة. وأبدأ بسؤال من أسئلة يوم الخميس استوقفني في الحقيقة، قد كتب فيه الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: صارت الفتنة بين العوام في بلدنا عن الحديث يا عباد الله أغيثوني، وانقسموا إلى حزبين بسبب هذا الحديث، علما بأنه بدأ المناقشة عن هذا الحديث في وقت المجادلة مع القبوريين، وكلا الحزبين يقولان إن هذا الحديث ضعيف، وإن الاستعانة بالجن أو الملائكة فيما لا يقدران عليه ما لا يجوز، لكن الطائفة الأولى يقولون إنه يستعان بالجن أو الملك فيما يقدران، إنه إذا يستعان بالجن أو الملك فيما لا يقدران عليهما هذا شرك أكبر. أي الأخ يقول إن يقولون إذا يستعان بالجن أو الملك فيما يقدران عليهما هذا شرك أكبر، وأن الذين عملوا بهذا الحديث أشركوا بالله. والطائفة الثانية يقولون إنها حرام ووسيلة إلى الشرك، ليست شركا أكبر، لأن من العلماء الذين عملوا بهذا الحديث مثل الإمام أحمد وغيره لم يقعوا في الشرك. ونحن أيضا نعتقد بأن الاستعانة بالجن لا تجوز. شيخنا أحسن الله إليكم، هل الاستعانة بالجن فيما يقدر عليه شرك أكبر أم محرم فقط؟ طبعا هذا السائل يشير إلى حديث مشهور ويتمسح به كثير من الصوفية، مع أن معناه لا يساعدهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أضل أحدكم شيئا أو احتاج عونا وهو بأرض ليس فيها أنيس، فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. وهذا الحديث المذكور رواه الطبراني وإسناده ضعيف، فيه ثلاث علل كلها قادحة ولا يقبل حتى التحسين. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء نشير إليه إن شاء الله. فالأخ هنا يقول إن الناس أو الإخوة في بلده اتفقوا على أن الاستعانة لا تجوز، لكن اختلفوا هل الاستعانة بالجن والملائكة فيما يقدرون عليه شرك أكبر أو محرم تحريم الوسائل. نحن نقول أولا هذا الحديث ضعيف، ثانيا لا يدل على الاستعانة بالأموات أو بالغائبين أو بالأحياء فيما لا يقدرون عليه. لماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فيها أنيس، يعني لو كان فيه أحد من الناس يستعين به فإنه يستعين به، الاستعانة المعلومة الجائزة. إن لم يكن ذلك فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم، يعني أنهم موجودون وأحياء وعنده ولكنه لا يراهم، ولكنه لا يراهم. وقد جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف عليه عند البزار بإسناد حسن أنهم الملائكة، أنهم الملائكة. وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد أن والده حج مرة فتاها أضاع الطريق فقال يا عباد الله دلوني الطريق، يا عباد الله دلوني الطريق، حتى وقع على الطريق. أولا نقول الإمام أحمد عنده قاعدة وهي أن ما ثبت عن السلف يعمل به، ما لم يأتي ما يخالفه. هنا هو من باب الاستعانة بالملائكة فيما يقدرون عليه، وهذا لا يخالف القواعد العامة. لن تقدم معنا يا إخوة أن الاستعانة بالحي القادر فيما يقدر عليه جائزة، ومع ذلك نحن نقول إن الاستعانة بما لا يرى لا تجوز، لأنها ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله، بل إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وإنما تكون الاستعانة بالحي الحاضر المعلوم الذي يرى القادر فيما يقدر عليه. إنسان وقع في حفرة فمر رجل فقال يا فلان أعني، هذا جائز. لكن يقع في الحفرة ويجلس يغني في الحفرة يا أهل الله أغيثوني، يا أهل الله أغيثوني، هذا شرك أكبر. أو يقع في الحفرة يقول يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، هذا لا يفعله الملائكة. ونحن نقول لا يجوز حتى على القول بأنها المقصود، يعني أنه ينادي الملائكة أو ينادي الجن، نقول إن هذا لا يجوز سدا للذرائع، سدا للذرائع. لكن في نفس الوقت نقول إنه لا حجة في هذا الحديث الضعيف مع ضعفه، لمن يقول إن الاستعانة بالمخلوقين الأموات والغائبين جائزة، لأن هذا الحديث مع ضعفه واضح أنه يتعلق بعباد لله موجودين ولكن لا نراهم، وفسرهم ابن عباس رضي الله عنهما بأنهم الملائكة. أما يأتي إنسان لشخص مات من 600 سنة من 700 سنة ويقول يا ولي الله فلان أعني يا ولي، هذا من الشرك الأكبر الذي دلت النصوص الشرعية على كونه من الشرك الأكبر. من العجيب أن هناك من ينشر قول الإمام أحمد إنه قال يا عباد الله دلوني على الطريق، ويقول إن الإمام أحمد يخالف الحنابلة فيما يقررونه في مسألة الاستعانة، ومع أنه من الواضح جدا أن قصة الإمام أحمد هي عند عدم وجود أحد من الناس فيها نداء للملائكة بالدلالة على الطريق الذي يستطيعونه، وهذا لا يخالف ما يقرره العلماء في هذا الباب. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك، نفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض الطلاب في وقت الفراغ يتساهلون في مشاهدة الأفلام ويتساهلون في النظر إلى ما حرم الله، فما حكم ذلك وما هي نصيحتكم في ذلك، لا سيما مع كثرة التساهل في أمر النظر إلى ما حرم الله والذي هو سهم قاتل من سهام إبليس، ولا سيما مع تعدد الوسائل والأجهزة في ذلك؟ نعم، فتنة النظر اليوم من أعظم الفتن التي يصاب بها الناس عموما وطلاب العلم خصوصا. إطلاق النظر هذا آفة عظيمة تسبب للقلب موتا بطيئا، وكم من طالب علم قد انحرف عن طريق الخير بسبب إطلاق النظر، وقد يبدأ إطلاق النظر في الوسائل ثم تملى النفس ذلك فتطلب النظر إلى الحاضر. بعض طلاب العلم قد يتساهل في النظر إلى امرأة في مجلة أو إلى امرأة في التلفاز قد شقت عن صدرها وبينت مفاتنها، والحجة أنه يستمع الأخبار. ثم يطيب له هذا ويديم النظر والعياذ بالله حتى يصرفه ذلك عن كثير من الخير، ثم تطلب النفس النظر إلى الحاضر الموجود ويطلق نظره في النساء حتى يقوده ذلك إلى الشر العظيم. ودائما يا إخوة نقول بين الإنسان والشر حاجز، لا يزال بخير ما ابتعد عن هذا الحاجز، لا يزال بخير ما أبقى هذا الحاجز قائما، ولكنه إذا خدش هذا الحاجز أوشك أن يسقطه، وإذا أسقط صعب عليه أن يعود وراءه. ولذلك نصيحتي لنفسي وإخواني أن نجتهد في البعد عن جميع الوسائل التي تصرف عن الخير وتقود إلى الشر. طالب العلم وبعض الإخوة أعرف ترك بلده وترك عزا وخيرا وكثيرا من المال وجاء هنا يريد العلم، يريد الخير، يريد أن يزكي نفسه وأن يحمل علما لأهله، والشيطان حريص عليه أكثر من حرصه على غيره، وقد يأتيه من هنا وقد يأتيه من هنا نظرة أو نحو ذلك حتى يصرفه عما جاء من أجله. ولذلك نصيحتي لطلاب العلم أن يملأوا وقتهم بالعلم وبذكر الله والمدارسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخير العظيم، وأن يجتهدوا في أن ينصرفوا عمن يحبب إليهم الانصراف عن العلم. فإن العلماء يقولون إن طالب العلم ينبغي عليه أن يصاحب من يعود عليه بالنفع، أن يصاحب من يعود عليه بالنفع، إما أنه يذاكره ويذكره، إما أنه يحثه. أما أن يصاحب من هو أقل منه مما يدعوه إلى السقوط للارتفاع فينبغي أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. أنا أقول وأنا أعلم أني أول من يحتاج إلى النصح، لكني أحب المسلمين عموما وأحب طلاب العلم خصوصا. بعض طلاب العلم قد يتساهل فيسكن مع عامي بحجة أن بيته أحسن فيه وسائل، وهذا العامي ليس بصالح، عنده أشياء، فيبدأ بالنزول معه، وهذا والله ضار يا إخوة. والله لو أن طالب العلم بقي في غرفة فيها ما يعين ولم يتصل بمن يضعف له حاله لكان ذلك خيرا له آلاف المرات. فالنصيحة يا إخوة البعد عن الوسائل التي تضعف حال الإنسان، والبعد عمن يدعو إلى هذه الوسائل. قد يأتيك شخص يقول تعال نشاهد مباراة، تعال نشاهد مباراة في التلفاز، نشرب قهوة ونشاهد مباراة. اذهب، تذهب معه مرة تشاهد مباراة ومرة الأخبار ومرة ما أدري، حتى يصبح ذلك ولع في القلب، وأنت بخير ما كنت بعيدا. فلا تسقط نفسك أبدا ولا تقترب، فإن في ذلك خيرا عظيما لك. ووالله ثم والله ثم والله ما نال السعادة أحد بمعصية الله، والله ثم والله ثم والله ما اقترب الإنسان من المعصية إلا شقي قلبه، ولا راحة لصاحب معصية أبدا. وكل ما فعل المعصية كلما اشتعل قلبه نارا ولو ضحك أمام الناس، وسيحتاج لأختها إن لم يرحمه الله فيعود. فالنصيحة التدبر في هذا الأمر والبعد عن جميع هذه الوسائل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ذكرتم أحسن الله إليكم ما يتعلق بوجوب إعفاء اللحى. يقول عندنا مسجد في الحي فيه إمام يقوم بخدمة المسجد خدمة جيدة، لكنه لا يصلي إماما إلا في الصلاة السرية، وينيب أولاده في الصلاة الجهرية، وأحد أبنائه الذين ينيبهم يجاهر بحف لحيته حفا مبالغا فيه كحف الشارب، وأبوه الإمام أيضا يأخذ من لحيته، لكن ليس ذلك بظاهر عليه، وقد صرح هو بذلك، وقد نصح في شأن ابنه لمدة سنتين بشتى الوسائل حتى يقيم حاله أو يجعل غيره من أبنائه الآخرين الذين ليس فيهم هذا المنكر المجاهر به، ولكن بدون استجابة، وكان يبرر بمبررات مختلفة حتى قال إن القائلين بالأخذ من اللحية أقوى أدلة. ممن قالوا بالإعفاء، وحين سئل عن الدليل صرح بعدم معرفته به، ثم احتج بفعل بعض أهل الأهواء، فهل يصلى في هذا المسجد مع وجود مساجد أخرى في الحي ليس فيها هذا المنكر؟ وما هي نصيحتكم لهذا الإمام وابنه؟ وكذا ما هي نصيحتكم لأهل المسجد؟ أولا بالنسبة للحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اكرموا اللحى، وكلها أوامر تدل على الوجوب وعلى وجوب إعفاء اللحية وعلى تركها، فإن ذلك هو الذي يتحقق به الإكرام ويتحقق به الإرخاء. وقد جاء عن بعض من الصحابة، بعضهم جاء فعله مقيدا بالحج وبعضهم جاء فعله مطلقا، أنه كان يضرب بقبضته على لحيته فيأخذ ما زاد عن القبضة، والمقصود أنهم يضربون بأيديهم على ذات اللحية وليس على الذقن، فما زاد من الشعيرات خلف هذا يأخذونه. وهذا الفعل مرجوح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون من باب تعارض أفعال الصحابة فتتساقط ويبقى الدليل قائما، وهو أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. لكن يظهر لي والله أعلم أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم يمنع القول بالتفسيق، فنحن وإن كنا نقول إنه يجب ترك اللحية كما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا أن تتشوه فيصلح التشوه منها فقط، فإن كنا نقول هذا فإن لا نرى أن من أخذ ما زاد عن القبضة يكون فاسقا، لأن له احتجاجا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. أما حلق اللحية فحرام بإجماع العلماء، ولم يوجد أحد من العلماء المتقدمين يجيز حلق اللحية. وأما هذا الإمام الذي يعني يأخذ من لحيته كثيرا، أنا لا أدري عن مقدار ما يأخذ، لكن نقول على الجملة من غير تخصيص، إذا كان الإمام فاسقا وثبت فسقه وكان إماما معينا من ولي الأمر القائم على البلد أو القائم على الشأن، ويوجد غيره أحسن منه في نفس المسجد، فإنه لا يجوز للأحسن أن يتقدم، لأن هذا له ولاية بتولية ولي الأمر له في المسجد. بمعنى لو أنا طالب علم أصلي في هذا المسجد وأنا حافظ القرآن وظاهري ليس في فسق، وجئت إلى المسجد والإمام المعين في ظاهري فسق مثلا، لا يجوز لي أنا أن أتقدمه إلا بإذنه أو بطلبه، وهذا أمر ينبغي أن يدرك. الأمر الثاني، قاعدة عند أهل العلم، إذا وجد مسجدان فإن من أسباب المفاضلة بينهما عدل الإمام أو فسقه، فإن كان أحد المسجدين يأمه إمام يظهر عليه فسق والآخر يأمه إمام يظهر عليه عدل، فإنه يصلى مع الإمام العدل ويفضل هذا على هذا. فإذا وجد إمام عليه آثار فسق سواء فسق بهذا أو لم يفسق، ووجد مسجد آخر فيه إمام عدل السنة عليه ظاهرة فإنه يصلى مع هذا الإمام، لكن لا ينبغي أن يهجر المسجد. بيت الله إذا أقيم لا ينبغي أن يهجر. فلا نقول للناس جميعا اتركوا هذا المسجد واتركوا الصلاة فيه، ولكن إذا كانت المسألة عند الإنسان فإننا نقول إنه يفضل المسجد الذي يكون فيه الإمام العدل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: كيف يعرف الإنسان أن الزواج واجب في حقه؟ أما إذا كان لا يوجد إلا مسجد واحد فإن الإنسان يصلي الجمعة والجماعة مع الإمام ولو كان يرى عليه أثر فسق أو نحو ذلك، ولا تترك الجماعة بحجة أن الإمام يظهر عليه الفسق. نعم. يقول: كيف يعرف الإنسان أن الزواج واجب في حقه، وإذا خشي على نفسه الفتنة هل يقدمه على طلب العلم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزواج تلحقه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. يكون واجبا في حق الرجل إذا خاف على نفسه الزنا وكان قادرا عليه، يعني رجل خاف على نفسه الزنا خشية لها أسبابها وكان قادرا على الزواج فإنه يجب عليه أن يتزوج، وإن كان ذا زوجة واحدة يجب عليه أن يتزوج الثانية، وإن كانت الإثنتان لا تكفيانه ويخاف على نفسه الزنا وعنده قدرة يجب أن يتزوج الثالثة. وهذه يلغز بها بعض العلماء متى يجب التعدد، متى يجب التعدد؟ إذا كان الإنسان لا تكفيه امرأة واحدة لتعفه فكان يخشى على نفسه الزنا وكان قادرا على النكاح، فهذا الذي يعرف به الإنسان أن النكاح واجب عليه إذا كان يخشى على نفسه الزنا خشية ظاهرة، لأن الخشية من حيث هي تخشى على كل أعزب، لكن خشية ظاهرة لها سبب ظاهر وكان قادرا على الزواج يجب عليه أن يتزوج. ويكون مستحبا في حق من لا يخشى على نفسه الزنا ويرجو الولد، ويرجو الولد إما أنه غير متزوج أصلا ولا يخشى على نفسه الزنا ويرجو الولد وهو قادر على النكاح يستحب له أن ينكح، أو متزوج بواحدة ويرجو الولد ولا يخاف الزنا يستحب له أن يتزوج الثانية، ويكون مباحا في حق الرجل إذا كان لا يخشى على نفسه الزنا ولا يرجو الولد، إما لكبر سنه أو لغير ذلك، ولا يخشى على نفسه الزنا ولا يرجو الولد فإنه مباح له أن ينكح مع بيان الحال. ويكون مكروها، وهذا إنما يذكره العلماء في حق التعدد لمن خشي أن يشغله ذلك عما هو أحسن، طالب علم مجتهد في العلم مجتهد في الدروس مجتهد في تحصيل العلم وعنده زوجة طيبة مباركة، يعرف نفسه ويخشى أنه لو تزوج الثانية ذهب أكثر نشاطه، هنا يكون النكاح في حقه مكروها، لأنه يصرف عما هو أحسن وهو طلب العلم، ويكون حراما في حق التعدد إذا علم الإنسان أنه لا يعدل، يعرف نفسه أنه لا يعدل، لا أقل العدل ولا كمال العدل، فيكون النكاح في حقه محرما إذ ذاك ويكتفي بواحدة. هذا معنى قول العلماء النكاح ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة. سؤال السائل أجبنا عليه ضمنا، وهو أنك تعرف أن النكاح واجب عليك من حالك، إذا كنت تخشى على نفسك الزنا خشية ظاهرة وأنت قادر على النكاح يجب عليك أن تنكح. نعم. صلى الله عليكم. تعقيبه واستدراك على السؤال السابق، يقول هل على أهل المسجد أن يسعوا في تقريب الإمام؟ نعم، إذا استطاعوا أن يسعوا لدى الجهات المختصة بأن يعني ينصح الإمام، وإذا لم يلتزم يؤتى بإمام غيره، لأن من أهم ما يؤثر في الصلاة رضا المأمومين عن الإمام رضا شرعي، ليس الرضا بسبب أمور الدنيا، وإنما الرضا الشرعي بسبب أمر شرعي، والسعي في المحمود محمود. نعم. يقول ما حكم عيادة امرأة في الخمسينات من عمرها وبوجود زوجها وهي ليست من المحارم؟ إذا كانت المرأة متحجبة محتشمة وعادها هذا الرجل لمرضها بالسلام عليها والدعاء لها بحضور زوجها فلا بأس، وإنما الممنوع أمور: الأمر الأول الريبة، فإذا كان يخشى أن يؤدي هذا إلى أمور تتلوه فإنه يمنع سدا للذرائع، ومسألة الريبة مهمة جدا في الأحكام الشرعية. والأمر الثاني إذا لم يكن في ذلك احتشام فلا يجوز، أما إذا كانت المرأة على ما ذكر السائل وكانت محتشمة متحجبة ولا ريبة فعادها وسلم عليها ودعا لها بحضرة، سلم عليها يعني باللسان بحضرة زوجها، فلا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل قال السلف عن حكام المسلمين لا نحبهم ولا نبغضهم، وكيف يفسر هذا الكلام بارك الله؟ ما قال السلف هذا على الإطلاق، بل السلف يقررون محبة ولي الأمر المسلم محبة شرعية لا دنيوية ولا غلو فيها، ولكن هذا قيل في أمثال الحجاج، فأمثال الحجاج للسلف فيه يعني موقفان: بعضهم يقول نبغضه لما بدر منه ونكل أمره إلى الله، وبعضهم يقول لا نحبه ولا نبغضه. نعم. أثابكم الله. وهذه المسائل يا إخوة الآن أناس ينقبون عنها، لماذا؟ ليعكروا على السنة. نحن الذين ندعو الناس إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو، ما استفدنا منه شعرة، بل إذا أردنا فهناك أمور وأمور، ولكنها السنة تحكم علينا وعلى غيرنا. ندعو الناس إلى السنة وإلى السمع والطاعة في غير معصية الله، الآن في الإعلام فيه يشوشون يرفعون غلاة الطاعة، أصحاب وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أناس الآن يبحثون عن أشياء لا وزن لها من أجل أن يشوشوا على ما قرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن شاء الله إن بقي لنا وقت سنقرأ في باب الجماعة والإمامة، ونشرح الأحاديث المتعلقة بهذا ونقررها تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإن المتعين على أهل السنة إذا أظهر أهل البدع بدعهم أن تظهر السنة. وأنا أقول إن كثيرا من الناس الذين تعاملت معهم وعندهم انحراف في هذا الباب عندهم طيبة قلب وحسن قصد، ولكن شوش عليهم بعض المشوشين. والله إن أحدهم لما حدثت بالأحاديث قال: يا شيخ، هذه أحاديث أنتم تضعونها من أجل الحكام. قلت: من قال لك هذا؟ قال لنا الشيوخ. قلت: طيب، إذا قلت لك حديثا ليس في الصحيحين أو في أحدهما فاضرب وجهي. هذا الحديث رواه الشيخان، وهذا الحديث رواه البخاري، وهذا الحديث رواه مسلم، وكل ما ورد فيها قد اتفق عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونحن أهل دين، نسأل الله أن يزكينا به، أهل دين، لسنا أهل دنيا. أكثر الناس اليوم يتكلمون في الدنيا، ونحن نقول الدين إذا أحكمناه ستصلح دنيانا. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وسيأتينا أن نمر على شيء من هذا في الوصية. والله إني أسأل الله في صلاتي وفي خلواتي للمخالفين للسنة أن يهديهم الله إلى السنة وأن يكرمهم بها. بل والله إني مرة قلت: إن هدى الله فلانا للسنة لأجلسن في درسه إكراما له، لأن السنة والله أحب إلينا من أنفسنا. وإنا نعلم أن الدعاء وطلبة العلم وعموم المسلمين الخير لهم في السنة، والإكرام لهم في السنة، والصلاح لهم في السنة. لن تنال الأمة خيرا إذا أعرضت عن طريق السنة. والله وإن بدا في أول الأمر خير في طريق يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لن يكون خيرا في الحال والمآل. ومع ذلك فنحن بودنا أن جميع المسلمين يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع نقدنا للخلل في هذا الباب فإني أقول: قد جربت كثيرا من الناس ووجدت عند العوام منهم وبعض طلبة العلم الصغار طيبة في قلوبهم ورغبة في الخير، لكنهم ما عرفوا الطريق. ودورنا نحن طلاب العلم أن نبين للناس الطريق، فإن استجابوا فذاك فضل الله علينا وعليهم، وإن لم يستجيبوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولله حكمة بالغة. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.